وفقكم الله. سؤاله الأخير يقول: في أثناء سجودي أقوم بالدعاء لوالدي وأعمامي وأخوالي وكثير من قرابتي وأبناء عمومتي، هل أؤجر على ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. إن شاء الله تدعو لنفسك وتدعو لوالديك ولأقاربك ولإخوانك المسلمين في سجودك، وفضل الله واسع، إذا تقبل الله هذا الدعاء نفعك ونفع من دعوت له إن شاء الله. نعم.